الشيخ حدثني حسن أبو شخوة هذا كان أحد الدعاة السلفيين الثانيين في فلسطين، وهذا أبعد أبعده اليهود خارج فلسطين. قال لي عندما قبل أن يبعد دعاه الحاكم على المنطقة وهو يهودي، وقال يا شيخ حسن هناك أناس كبار في الدولة متبعين عندي ويريدون أن يقابلوك، ولكن أريد أن أتجاوبهم بصراحة. قال إن شاء الله نالك. عندما دخل رسول جد يعني أصابني خوف، وجدت كبار ضباط وناس كانهم وزراء. يقول جلس يسألونني عن السلفية، هذه الدعوة الجديدة التي ظهرت، وكان هو يقول نحن لو تبغى يعني نحن نخشى نقول سلفيون، نحن نقول نحن أنا أدعو إلى فعل الصحابة، يقول أنه لو ثبت علينا هذا يسجن الشخص. فكان ضمن كلامهم يقول في آخر النقاش غضب أحدهم وقال لي امسك أي دعوة عندك الإخوان المسلمين دعوتهم ادعو بها، دعوة التبليغ ادعو بها، ولكن هذه السلفية التي ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر حرفيا الله كذا قال أبوه عمر نحن لن نسمح لكم بهذا. من هذا الذي يقول؟ هذا واحد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي. هذه حقيقة عرضها الكفار أخيرا. نعم. يعني ارتقبوا يا سلفيون. واصبروا. التاريخ يعيد نفسه. أشوف أن الوراء. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس عنهم الرضا، الناس قليلون صالحون للناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعون. شوفوا هذا الوصف وذاك الوصف ينطبق على الإخوان المسلمين، ينطبق على حزب التحرير؟ لا ينطبق على جماعة التمييز بنى النشاط لا يدري إلى الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.